الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى الله تتدب نبارك يظنون بالله غير الحق. ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين. باب تنا كيست آيات لما دبت مؤلفين أبطان كتابة. الأولى قوله تعالى يظنون، الضمير فيه على يعود على المنافقين، والأصل في الظن أنه الاحتمال الراجح، وقد يطلق على اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم يتيقنون، وضد الراجح المرجوح ويسمى وهما. قال يظنون نيادا منافقون بالله غير الحق، الله اتيادا ذلك غير الحق يا دئني هك أنت هيادا. ظن الجاهلية، ظنا مثل ظن أهل الجاهلية، ياد أكوري أوامتتا ربي يادني منافقتوني ربي يادن، عطف بيان لقوله غير الحق مثلا بين سيرا. والجاهلية الحال الجاهلية، والمعنى يظنون بالله ربي كانت يادا منافقتون ظن الملة الجاهلية، ياد قرتيت من كرا واللالتو تاتي تدور سنية كوري زمن سنية التي لا يعرف الظن فيها قدر الله وعظمته. فنمتشيات أدري ربي قدرنا ربي بيه، فهو ظن باطل مبني على الجهل. نعم. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، فولك يظنون بالله غير الحق ربي اتيادا يادها أنتهم ظن الجاهلية، ياد أكا ياد ورى وامتوتا ان جنة سنمار رسولك انا ربي ننتمسو كافر الرمى ساكنا لفرى بلي ستي ساب صحابة شرعي سالة عادات موها دينان قن موهو كان ايام وانا كنافة. يقولون انجلا هل لنا من الامر من شيء، هل لنا في نوتا هي مال جان منافق توتا جيابا من الامر امر الرا من شيء واني تكنوتاتي ادو امرين هركن جيراتي مال قونا اسلف نير مطم ما كافر نفيد اسلا. اراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله. أتي مسلمني يادك ربي تلفتو قبدايا وأن همت ربي تيادون قب، لأنه من واجبات التوحيد وأن توحيدك يزد واجب تورا ياد تلفتو. وأول الآية ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وهم أهل الإيمان والثبات والتوكل الجازمين بأن الله ينصر رسوله. ويتمنافسون لا لياده ما ربي يادا كان رسولك أن أنتم ربي أرم قرتيت من هلاكته إساف صحابا لين دينا نسال ليلة فابدا دينا أبوتا تدتشا. ويتزانا كان يادا ورموا من توتا وتقن جنك مني إرفانية إمو بنيش ورثباتا ورثوكلا ربي الرسول أنتم أكنت تنبيس إساتم سوريتو يادا قبسو ظنين قارينا ما ربي رسول أنتم سانديسو دينا إذا كان دينوتا كانني قلت تاسسا هاي مؤمن توني كتي هذا إن الله كله لله أكنا يا دن كافر توني قل جري يا نبي محمد إن الأمر كله لله أمن ديسات لله الله في فوله ما إذن أركن جراني جري هاي وقوله بالله على نوعين، الأول أن يظن بالله خيرا، الثاني أن يظن بالله شرا. والأول له متعلقان، تعلق بالنسبة لما أفعله في هذا الكون، هذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله فيما يفعله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل، وبهذا تتبين عظمة الله وحكمته في تقديره، متعلق بالنسبة لما أفعله به. فهذا يجب أن تظن بالله أحسن الظن، لكن بشرط ولا يوجد لديك الثواب الذي يوجب الظن الحسن، وهو أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص. أيه؟ وقوله الله الظانين بالله، الظانين يادوك تهنجر بالله الله ظن السوء ياد هما ربي رسولك أن تمسو هذا كان أنتم سو أرم كافر جنب ليس دينان كنن بدأ أرجنجه وأنا كذي هذا سبحان الله عليهم دائرة السوء عليهم إذا نرتها تات ور منافقا نانون همتون والنيساني نانيساني مرسا همتون إساني راهاتات أكا قرتي كوربويون مجد كاين ما مرسيت همتون إساني ها مرسيت أباسكم نعم وخضب الله عليهم ربي إساني رد الله نجرة ولعنهم رحمة فيك إسان فقير تجرة وأعد لهم جهنم إساني قطيس جهنم عياذا بالله وساءت مصيرا وبكت جهنم ثم مصيرا بكنا بإتقال اتديب تولى أفيا دائرة نان نسيتون همتون واني ثاني مرسى تحمين همتون جهة مران ثاني نامرسي تويت عمرا نعم قال ابن القيم ابن القيم جل رحمه الله في الآية الأولى آية الدراسة يسجد آية الدراسة ويتفسر فسر هذا الظن تولك الظنين بالله غير الحق ظن الجاهل إيامي ظنين كن يفسر بيجر مالك لأنه سبحانه الله كن سبحانه إن كل الله لا ينصر رسوله يرجم إذات ثم سوف ظن الله يعني حتى انتهم هيا دور عوام أمتي والفكات غيث أيادا كان يسو رب رسول إذات ثم سوف وأن أمره سيضمحل وأن أمره سيضمحل أمر إذا كل فابد جرى تبم جرى كنفا والرياض كنفا السرى وفسر بأن ما أصابه وفسر ذلك الظنين بالله ظن السوء إن فسر ماجر بأن ما أصابه يوكا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليان سن ظنين هكذا كور جاهل توذا كفكات سن هي كماجر ما جتشت بأن ما أصابه ظن نبيي كان توقن لم يكن بقدر الله فقدر ربي تنين تاني فإفيه في فده لم يكن بقدر الله وحكمته حكمة ربه تانفة كفى يادو الآية ظنين هكأنتين ففسر بإنكار الحكمة في كميجرة حكمة ربي مرموت وإنكار القدر أدر والرب يزلت لبرج مرموته كم وإنكار أن يتم أمر رسوله ظنين هكأنتين كظني جايل دودا دايك أكنا كنا جئني فسران لما إن جئت من القيم به وإنكار أمس مرمو أيتم أمر رسوله ربي قوتو أمري رسول إذا قوتو كان مرمو أنتف السرم وأن يظهره ربي الرسول كان التاسس مرمو وأن يظهره الله على الدين كله دين مررت رسول كان يغادين رسول كان التاسس مرمو فأته كان وهذا هو ظن السوء وهذا هو ظن السوء يعني هما الرب بان كان الذي ظنه المنافقون الذي ظن المنافقين والمشركون الذي ظنه المنافقون كمنافقتون يا دم مشركتون اللي في سورة الفتح كيسك دبة وإنما كان هذا ظن السوء يا دم فكتا ونتهيبكني لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه لأنه ظن يا ذو الأره غير ما يليق به سبحانه ربي نمال لربي التيادور ربي الرسول إذا كان يوكا ثم سنفته ما إرجعيه أكمي وانا كزيادة هيا وما يليق بحكمته وحمده وحكمة إساس وحمده فارو إساس ووعده الصادق فعلم إساك أقاتي وان مل ربي التيادو لري فمن ظن نمني يا جرا ابن القيم بس ستوكنا إذا فمن ظن نمني أنه يدير الباطل أنه رب يمكن يدير لنا النساء الباطلة على الحق حق الرؤو الجد إدالة مستقرة إدالة نانستيتي مستقرة نكزمت تيتوتا كأرتكن حق مرة تيتوتا زمن مرة كزمن تقل لهيك ملغا يضمحل معها الحق يضمحل كبد معها باطلة نوجه هيك كبد نمني كان يادي كان ربي تنمني يادي هو أنكر هكي كمرم أن يكون ما جرى بكضائه أن يكون له ما جرى والنيائية واني قلت قوني تنلفتنا جيزت يا بقضائه مرتي ربي تن أزلت دبرس ربي تن تهون من مرم وقدره قدر إزاد تهون من مرم إيشما أو أنكر تكي كمرم أن يكون قدره لحكمة قدر ربي كني حكمة هونغ جيت تاتيفته نمني مرومي حكمة وهين كبو أتريكو النمني جري يستحق عليها ربين قرتيسنين كحكمة ذن الرتي أغلتو الحمد فارو الحمد فارو سلا ربي أغلتو الدين دي ماجر بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة أن ذلك واني أرقم يكون مشيئات الله ده حديت ما أرقم تيزم علي ربين حكمة وهين كبو أنيكو النمني جري لمشيئة مجردة مشيئة الله سديج الله فرقم فينان أرقم سيزي ملايك ما ويتو كيس تنجيرو نمني ريتشو ذلك ظن الذين كفروا فذلك ظن الذين كفروا سياد ورد كفريتي فويل للذين كفروا من النار ورد ربي كفريت ربي التكسي هذا ملايك مؤمنتوني ربي التكسي هذا والرب لفقيت ترقم سيزي والرب نسبيتي كيس ترقم سيزي كيس تلي خير ما يادوه أويل بدين سفاتها للذين كفروا ورد كفرت من النار بالدراغة تويلين وأكثر الناس هدون ما يظنون بالله ظن السوء ربي تليادا ياد هما ياد فكذا فيما يختص بهم وان إثانيك هلن يفي نسبة إثانيك هلن يفي كيست وفيما يفعله بغيرهم وفيما يفعله والربين بلغوا كيست اللي بغيرهم نمدي بيت ولا يسلم من ذلك وربي وانت كيسان الرجيس ولك ترى خيري تنفسر وان سنجيس ولا يسلم من ذلك يا دهماكا ربي التياد ورانا قيم به بر إلا من على الله نما الله بيك ملك وأسماءه وصفاته صفات إسانا بيك ملك وموجب حكمته وموجب حكمته وان حكمة إذا وجبسي وحمده هارون إذا وجبسي تنا بيك ملك نمني برانا قيم به هل يعتني اللبيب هل يعتني هايات دو اللبيب نمش أولين الناصح لنفسه بهذا نمشي نفسي هايات بهذا كتبة من كانت هايات وليتب إلى الله جرى ربها توبة وليستغفره أرارمها كدت من ظنه بربه ربي إسات يادو خنره ظن السوء ياد فكتا ربي رسول أنتم شريعة إسلامات أنتم باطل إرعان أنتي آدادوري عادان أك إرعان تيسا تكال لي الرامبوط هوي قيامات نمجد إيه كنيات والرب يسد لو تيسا تلي وانت نم حكمة مالك أبدينا تدي ربي انت ما وانا كنا ندلا حكمة وهي تيب يعني بيقود أقول لي وانا تدي بقب ربي يتس ربي إنما ظلموا خيري ربي ياد وما لي ياد همتو ربي سيادة ولو فتشت ولو فتشت من فتشت أدولالتي نمالالتي يا بولين حاسفتي أدولالالتي لرأيت عنده تعنتا لقرت إذا برأت تعنتا هفت على القدر قدر ربي كان كيفة وملامة له وملامة له قدر ربي آلت كمت قرت هي وأنه ينبغي وأنه كان ينبغي وأنه شأنين كان تهجر ينبغي كبربات تهجر أبر أن يكون كذا وكذا أن يكون كذي تهون نمي سنقول أبون نمي كن فياتهون جزين كن جنتهون جزين كن نقايتهون جزين كن قوفتهون أيه سوى كرابون أرى ومستقل ومستكثر مستقل نسان إذا نموان قنات كيفتها سوجرا ومستكثر كبائي سوجرا فتش نفسك وفتش نفسك نيام بدي سينس بيدي سولا هل أنت سالم نقابها مو ياد فكتا ربي اتيادو خنرا مو نغاي امباني فلالي فإن تنجو منها فإن تنجو منها يوغر تياد هما ربي اتيادو خنرا نغاي با تنجو من ذي عظيمة صاحب قدو وان قدو الرالي نغاي با وإلا يو ياد هما ربي اتيادو خنرا نغاي امباهن فإني لا يخالك ناجيا لا أظنك ناجيا هبرا الرالي نغاي با تتنسواني بيتي أم بدل جدت وأسف في دم القيم انتهى كلام القيم باختصار انظر هذا المعاد اللالي فيه مسائل والأولى يا هذا حما قرتيت من رب السياد ويتو زي قليم حكو مكان قرتيت من أكوى رب جرائم من سهيم رب جوان كان يكون سوء توهيدا كان باب إلى آداد جيانا يسأل شيء قسمة لآدان الرتيت بنيانو سنين جي فمسي وانا كان وقتي كان اما قرتي في ما بونا بو يبلون قرتي ما غنتي يبلون ما اكو وانا كان ما تاتي جيتون بر وانا كان جيز ديمون دلا ربي دلا وتن حكمه ان قبض ويتو فديت ما دلا جمال وانا كان وانا كان دبت وانا كان يادو ياد هما ربي يادون قران ني باني ثنايت ها اتگتے ربی وقتین گنگتے بونا ملتی دیکھے بونا فی وقتین گنگنا دیکھے گننا فی ورانا کھنل لے اکوبا کھنل لے وان فی دیف کب ربی حکماتا یو اقلین دیا بے خود اب دیوانی میوان کھنا جلا گیت اقلین دیا ار رگو دا تبو بے خود دا تبو فی مرموان یالت دا لگا ربی کیا اکھانا ملے دوران دابتا نیچو فی مسائل واللولا فيه مسائل والأولى وإنكار برم أي يتم ربي نقوت أمري رسول إساء دينا رسول إساء كان ربي نقوت مرم نقوت أمري لدينا ورقنقا ونهين دين تنك أما من كستين الله فبل تكاني هنا براجر فيه مسائل والأولى وأن كناري قدر جفتون وأن ربي دلق حكما قبلتون هنا كان أبون كم سنجدتون وأن تقول لما فيه مسائل والأولى فابتنا كيس مسألة عليه الدين جروان در سيد أفريقنا الرابولة متدرة تفسير آية آل عمران آية على عمران فالسو أي قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أي خلاف ما ورد به الشرع هل لا وان شريان بفيد يا جوتو ظني هب أنتين ظني جاهل دوذات الثانية مثلا لما فا تفسير آية الفتح آية سورة الفتح فالسو أي قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء أي خلاف ما أخبر به في كتابه وسنة رسوله فهل لا وان رب كتابه في سنة نبيه ذاك يزدو تيسه فولك حياد الثالثة مسألة تدفع الإخبار وديس الدفع لأن ذلك أنواع لا تحصر يظنون بالله ظن السوء يا دهما يا دهك أنتين يا دهك أوام تودا ربي تيادون كني أنواع لا تحصر قصو تهد وغن انجر أمتو يا واني يقريب من القيم الرادوب بس مثالا تأكنا فآيت شمال هكذا ما ظن السوء انجر شمال أي ظن السوء بالله أنواع لا تحصر يا ده ما ربي تيادون كو سيدو فلتين هقر يفتب أنك أنا كيف تنقفى فتويت الرابعة مثلا أفرفة أنه لا يسلم من ذلك أنه شأن لا يسلم نقيا به من ذلك يا ده ما ربي يادو سنرة إلا من عرف الأسماء والصفات نما قرتي مقوت ربي في صفات إذا كان معنى كنا والنيسين الرق أجل تقليف ملئ وعرف نفسه لما نسبه في بيك ملئ أي لا يسلم من ظن السوء بربه يا دهم رب السيادو ونرى نقام به إلا من عرف أسماء الله وصفاته وأنه منزه ربي إنك نقول كل أنا بيك ملئ عن السوء الموصوف عن السوء همتر الموصوف بكل خير خير إماما نابيك ملئ وكمال وعرف نفسه وأنها مأوى كل سوء فظن بها ذلك دون ربه العزيز الحكيم وعرف نفسه ورثه لما نسبه في بيكه وأنها مأوى كل سوء نسبه وهم سوء يا دهما اللي ربي اتياده لنزيد يعني فظن بها ذلك نسبه في تقرقلت ربي اتياده مثل دون ربه العزيز الحكيم ربي مثل بابا زنب بابا زنب